إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن الله عز وجل أمركم بهذا، فتقوى خير الزاد وخير البلاغ، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أيها المسلمون، إن الله تعالى وجلت حكمته وتقدس ثناؤه جعل دينه ثلاث درجات: إسلام، ثم إيمان، ثم إحسان، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام. وجعل هذا الإسلام الذي ندين الله تعالى به مبنيا على أركان خمسة، من آكدها الصلاة وتليها الزكاة، ففي الصلاة عبادته، وفي الزكاة الإحسان إلى خلقه. ولن تبرأ ذمة العبد أمام خالقه وبارئه جل وعلا إلا إذا أداهما على الوجه الأكمل المأمور به، إخلاصا وصحة ومتابعة. ولا يتحقق شيء من هذا للعبد إلا بالعلم والتعلم والسؤال ومجالسة من جعلهم الله سبحانه وتعالى هداة للبشرية، وهم العلماء. جميل جدا أن نرى بعض الناس، أو نقول الكثير من الناس، صاروا اليوم يهتمون بأمور دينهم عندما يحين موسم عبادة ما، مطالعة وسؤالا ومذاكرة، ولكن الأمر الذي لا يحمدون عليه أنهم يغفلون البحث عن المسائل أو عن مهمات المسائل المتعلقة بعبادة ما قبل القيام بها أو أثناء الشروع فيها، فتراهم مع إهمالهم لا يسألون عن هذه الأمور حتى يقعوا في الحرج والضيق، وتسد في وجوههم الأبواب، وحينها تراهم يتلهفون وراء من يجلب لهم الحل ويدلهم على سبيل النجاة، فتراهم يتلهفون وراء من يفتيهم بفتوى تجيز لهم أحيانا ما حرم الله عز وجل على الناس، كحال أولئك الناس الذين يوسعون مشاريعهم التجارية فيضطرون إلى القرض من البنوك الربوية أو من غيرها، فيبحثون على من يمكنهم على التماس الحلول من خلال فتوى تمكنهم من هذا القرض أو من سداده بدافع الضرورة أو بدافع تجنب العقاب. وهذا يذكرني بأثر جليل ذكره أبو داود في سننه عن مجاهد رحمه الله، قال: كنت جالسا عند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إذ جاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثة. قال مجاهد فسكت، أي سكت عبد الله بن عباس. قال: فظننته أنه رادها إلي، ثم قال له، أي قال ابن عباس للسائل: إن الله تعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجا، وعصيت ربك وبانت منك امرأتك. ومثل هذا عباد الله يقع فيه بعض الناس من أرباب الأموال أو من أهل الزكوات الذين تجب في حقهم الزكاة، يقعون في مثل هذه الأشياء. وإنما الذي أداهم إلى ذلك إهمالهم عن البحث عن المسائل التي تنتظم هذه العبادة العظيمة التي هي الزكاة، فلا يسألون عنها في حينها، ولو أنهم سألوا عنها في الوقت لكان الأمر في غاية السهولة. وسأذكر لكم بمشيئة الله عز وجل زيادة على ما ذكرناه في الخطبة السالفة طرفا من هذا مما وقع فيه بعض الناس نتيجة إهمالهم للبحث عن هذه المسائل والسؤال عنها، حيث تسبب في إحراج نفوسهم، مع أن الله تبارك وتعالى لم يجعل في دينه لعبادته حرجا ولا ضيقا. كيف لا وهو القائل سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. من هذه المسائل، وقد اقتصر على بعض منها، المسألة الأولى المتعلقة بنصاب الزكاة. والنصاب كما لا يخفى من شروط الزكاة، وهو المبلغ المقدر من طرف الشارع الموجب للزكاة، ولا يتم النصاب إلا بأمرين، أو لابد في النصاب من أمرين اثنين: أولهما أن يكون فاضلا عن الحاجات الضرورية التي لا غنى للمرء عنها، الثاني أن يحول على هذا النصاب الحول الهجري، وهو 12 شهرا عربيا. فالاعتداد إذن بالحساب القمري لا بالحساب الشمسي كما يفعله بعض الناس. وهذا الشرط إنما هو بالنسبة لزكاة النقدين، أو زكاة المال وزكاة الأنعام وزكاة عروض التجارة. أما زكاة الثمار والزروع فهذا وقت إخراجها يوم كمالها واستوائها، لقول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. ولا بد، وابتداء الحول يكون من ملك النصاب، على أن يرى ذلك النصاب طيلة الحول كله، فلو نقص النصاب أثناء الحول ابتدئ الحول من جديد. هذا هو مذهب الجمهور، وبه قال مالك رحمه الله تعالى. والإشكال في هذه المسألة أن بعض الناس تختلط عليه الأمور، فلا يسجل تاريخ بلوغ النصاب، حيث يبتدئ منه الحول. فإذا جاء موسم الزكاة ورأى الناس يخرجون زكاتهم جهل بداية الحول، فلا يتمكن من إخراج الزكاة لأنه لم يضبط الوقت ولم يسجل تاريخ بلوغ النصاب. وهذا أمر نقوله لأصحاب الأموال أو أصحاب التجارات، كل إنسان لابد أن يعرف مقدار النصاب، والمال إذا وصل النصاب فإنه يتعين عليه أن يحسب حولا كاملا، أي يحسب 12 شهرا. فإذا أتاه الحول وكان النصاب موجودا أو زائدا أخرج الزكاة ماله، إن لم يجد المبلغ الذي هو النصاب ناقصا فإن الزكاة لا تجب عليه. هذه مسألة مهمة جدا نقولها لأصحاب الأموال الذين تجب في حقهم الزكاة، أن يراعوا هذه النقطة، وهي أن يسجلوا تاريخ بلوغ النصاب، فإذا سجلوه تمكنوا بعد ذلك من إخراج الزكاة، لكن إذا أغفلوه قد تختلط عليهم الأمور. المسألة الثانية التي أريد التنبيه إليها وهي ما يتعلق بأصناف وأنواع الزكاة، وأنتم تعلمون أن الشرع قد ضبط هذه الأصناف وهذه الأنواع ضبطا دقيقا تفصيلا وتعيينا، فقد بيّن الشارع الحكيم أن الزكاة تكون في 4 أمور: في الخارج من الأرض من الثمار والزروع، وفي الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما كالنقود حاليا أو الأوراق النقدية، وبهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم، والرابع عروض التجارة على اختلاف أنواعها. والإشكال في هذه المسألة أن بعض الناس يخلط هذه الأصناف بعضها ببعض، أو يخلط 2 منها ببعض، وحينئذ لا يتمكن لا من ضبط النصاب ولا من ضبط الحول ولا حتى المبلغ المقدر في أنواع هذه الأصناف. والواجب حينئذ أن كل صنف ينبغي أن يجعل على حدة، فمن كانت له أموال وكانت له عروض تجارة أو كان له ذهب أو كانت له أنعام فلكل صنف زكاة ولكل صنف حول ولكل صنف مقدار معين أيضا. فلا ينبغي أن يخلط الإنسان أمواله بعروض التجارة، فعروض التجارة لا موسمها أو لها وقتها مثلا، وقد لا تكون يعني من حيث الحول أو من حيث المدة تكون كالزكاة التي تكون في الأموال. فالواجب إذا أن يجعل كل صنف على حدة، وبذلك تنتظم هذه الأمور أو أصناف الزكاة أمام صاحبها. بل إن العلماء قال لو كان للمسلم المزكي كان له مصدران من مال، مال يأتيه مثلا من الراتب، ومال يأتيه من تجارة أو أخذه من هبة أو ميراث، واستطاع أن يجعل لكل مال حوله ونصابه فله ذلك، أن يخرج عن هذا وعن ذلك كلما حال الحول على ذلك المال أو المال الآخر. وهذه الصورة فيها تسهيل لمن أراد أن يخرج الزكاة ماله، فما بالكم بالأنواع التي ذكرها الشارع وكل صنف لا يدخل في الآخر. فكما لا يخلط الذهب بالفضة ولا يخلط الإبل بالبقر، أيضا لا تخلط عروض التجارة بالأموال النقدية التي يكسبها الإنسان. أيضا من المسائل التي ينبغي التنبيه إليها، وهذا يقع فيه كثير من الناس، بل هو من الأخطاء التي يقع فيها بعض المخرجين للزكاة، وهو اعتبار المال الداخل والخارج أثناء الحول اعتباره أنه مال لم يحل عليه الحول فلا تخرج منه الزكاة، وأن زكاة المال لا تكون إلا على المال الثابت المجمد المخبوط. أما المال الذي يدخل أثناء السنة أو قبل إخراج الزكاة بشهر أو بشهرين فهذا لا تجب فيه الزكاة بدعوى أنه لم يحل عليه الحول، وهذا من الخطأ بمكان، لأن الاعتبار كما قلنا هو بلوغ النصاب. أما كون المال يدخل أثناء السنة ويخرج أيضا أثناء السنة، ما دام المال لم ينقص عن النصاب فإنه يزكى، لأنه لو اعتبرنا أن كل مال يدخله الإنسان تجب فيه الزكاة، فإذا كان المال يدخل للإنسان كل شهر أو كل أسبوع لوجب عليه أن يخرج الزكاة طيلة السنة، وربما أوجبنا عليه أن يخرج الزكاة كل يوم، لأن بعض الناس قد تكون أموال يحصل عليها كل يوم كالتجار، ولهذا لا عبرة بما يدخله من المال حتى وإن لم يحل عليه الحول، وإنما يزكي المزكي على مجموع المال. هذه مسألة أريد من الناس أن يتنبهوا إليها، وخاصة لمن يهمهم أمر الزكاة. من المسائل أيضا التي يصدر التنبيه إليها فيما يتعلق بوقت إخراج الزكاة، فالعلماء رحمهم الله وتبعا لنصوص الشرع فهم متفقون ومجمعون على أنه لا يجوز تأخير إخراج الزكاة، يعني تأخير أدائها عن الوقت الواجب إلا لعذر، فهنا يمكن أن يؤخر كأن لا يكون المال حاضرا عنده، أو يكون صاحب الزكاة التي يستلمها قد غاب وينتظر حضوره، فهذا يجوز أن يؤخر الزكاة مثل هذا العذر. ودليله ما جاء في صحيح البخاري ومسند أحمد عن عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فخرج مسرعا إلى بعض نسائه، ثم خرج فرأى وجوه القوم قد تعجبت منه يعني لسرعته، فقال صلى الله عليه وسلم: ذكرت في الصلاة سبرا كان لنا، أي ذهبا كان لنا، فكرهت أن أمسي أو أن أبيت فأمرت بقسمته. قال ابن بطال: وفيه أنه ينبغي أن الخير ينبغي أن يبادر به، لأن الآفات تعرض والموانع تمنع والموت لا يؤمن والتسويف غير محمود. ولكن مع هذا أجاز العلماء إخراجها قبل وقتها، حرموا ومنعوا تأخيرها، لكن في مسألة التعجيل قالوا بجواز إخراجها قبل الوقت إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وهذا هو مذهب الجمهور. ومالك رحمه الله له رأي في هذه المسألة أنه لا يجوز تقديم ولا تأخير الزكاة. قال ابن رشد رحمه الله: وسبب الخلاف هل الزكاة عبادة أم أنها حق للمساكين، فمن قال أنها عبادة وشبهها بالصلاة لم يجز تأخيرها، لم يجز تأخيرها ولا تقديمها، ومن شبهها بالحقوق الواجب المؤجلة أجاز إخراجها قبل الأجل على جهة التطوع. من مات وكان عليه زكاة لم يؤدها بسبب عذر وكان من عاداته إخراج الزكاة، وجب على ورثته أن يخرج هذه الزكاة وتقدم كما قال العلماء على الوصية وعلى الميراث وعلى سائر الديون. بليل أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن على أمي صيام شهر أفأصومها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فدين الله حق أن يقضى، والزكاة دين قائم لله تبارك وتعالى، لكن هذا فيما يخص صاحب الزكاة الذي اعتاد إخراجه. أما الذي لم يكن يدين الله عجل بهذه العبادة وكان متهاونا فإن الورث حتى وإن أدوا الزكاة عنه لا تجزيه عند الله عز وجل، لأن الأصل في أدائها هو الإيمان بأنها شريعة الله عز وجل، وأن العبد مأمور بإخراج هذه الزكاة من المال، واعتبار أن هذا المال ليس له، بل هو كما قال الله عز وجل: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يبصرنا بعيوبنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، وهو الغفور الرحيم.